وهذه الأمة تنتظر الهلاك من الله جل وعلا إن عاجلا أو آجلا. أول هذه الأسباب الظلم. الظلم من أعظم الأسباب الذي به يهلك الله عز وجل القرى. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. كم وكم يحصل في بعض الأمم وفي بعض القرى من الظلم، ظلم الناس لربهم جل وعلا وظلم الناس لبعضهم بعضا. تجد كثيرا من العمال ومن الموظفين ومن الأجانب ومن المغتربين من يمكث أشهرا عديدة لا يحصل من مسؤوله ومديره وكفيله على دينار واحد. وكم جاءنا ممن يمشي بين أيدينا يشتكي على كفيله الذي حرمه لقمة العيش لأولاده. يقول بعضهم: مكثت 6 أشهر ولم يعطيني دينارا واحدا، ولو اشتكيت عليه حددني بالسفر وبالرجوع والطرد إلى بلادي. كم وكم هو الظلم الذي يحصل في بعض البلاد لصغار الناس والموظفين والعمال والمواطنين الذين لا يستطيعون أن يحصلوا على بعض حقوقهم فضلا عنها كلها. إنه الظلم يا عباد الله. ومن أعظم الظلم ما يكون على المؤمنين على الموحدين على الدعاة إلى الله جل وعلا على أولياء الرحمن، إن وقع الظلم على هؤلاء فاعلم أن هذه القرية تحارب الله جل وعلا، وهذه القرية تنتظر بعث الله تبارك وتعالى يأتيها صباحا أو مساء بياتا وهم قائلون بعث الله جل وعلا. واسمع إلى قوله تعالى يقول: وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله يقول: إن الدول تزول مع الظلم ولو كانت مسلمة، ولو كان أهلها مسلمون، ولو كانوا مصلون، ولو كانوا مصلين، ولو كانوا راكعين، ولو كانوا ساجدين فإنهم يزولون، لأن فيهم الظلم يا عباد الله. إياكم الظلم، فإن الله تعالى حرم الظلم على نفسه وجعله بين عباده محرما. السبب الثاني يا عباد الله الترف وكثرة النعم، حتى أنك تجد بعض الناس يلبس من الملابس ويسكن من القصور ويركب من المراكب ويسكن في الأثاث الوفير الذي لا يعقله عاقل ولا يستحسنه إنسان عنده مسكة من عقل. اسمع إلى هذا الترف كيف يوجه بكثير من الناس إلى الفجور إلى العصيان وإلى الفسوق، حتى إنه لما يسكن في قصره الوثير ويركب مركبه الفاخر ينسى دين الله جل وعلا وينسى أوامر الله ولا يرضى ولا يقبل أن يؤمر بمعروف أو ينهى عن منكر. قال الله جل وعلا: وإذا أردنا أن نهلك قرية، أي إذا أردت أن تعرف أن هذه القرية أراد الله أن يهلكها اسمع إلى هذه العلامة: أمرنا مترفيها. أمر الله المترفين بأداء الزكاة بإقام الصلاة بالستر والعفاف. أمر الله المترفين بالحكم بكتابه بطاعة أنبيائه نبيه عليه الصلاة والسلام. أمرنا مترفيها ففسقوا فيها، أي عارضوا أمر الله وعارضوا شرع الله جل وعلا. لا تنظر للفقراء، لا تنظر للمساكين، لا تنظر للضعفاء، فهم أتباع الرسل وهم يتبعون أمر الله. إذا أردت أن تعرف هذه القرية أمرها إلى زوال أو أمرها إلى بقاء فانظر إلى المترفين، فانظر إلى الملأ، فانظر إلى الأغنياء. هل هم على شرع الله؟ هل يقيمون حدود الله؟ أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. أتعرف ما هو القول؟ إنه قول العذاب، إنها كلمة العذاب يا عباد الله. السبب الثالث يا عباد الله من أسباب هلاك الأمم ودمار القرى وفسادها كفر النعمة. أنك تجد بعض الناس ينعم الله عليه فلا يشكر الله تعالى، ينعم الله عليه فينسى حق الله عز وجل عليه في هذه النعمة. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف وهما مقترنان. فكثير من الناس وكثير من الأمم لما أذاقها الله لباس الجوع وما رجعت أذاقها الله لباس الخوف. وكثير من القرى لما أذاقها الله لباس الخوف فذهب الأمن وذهبت الطمأنينة فما رجعوا أذاقها الله لباس الجوع. أذاق الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. كفر النعمة يا عباد الله. وكثير من القرى لما ذاقها الله لباس الخوف فذهب الأمن وذهبت الطمأنينة فما رجعوا أذاقها الله لباس الجوع. أذاق الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. كفر النعمة يا عباد الله. وإذ أذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. يحكم الواحد منهم على الملايين بل على المليارات وليجزي زكاة أمواله وليعطي النفقة من ماله وليطعم المسكين ولا ينعم على اليتيم وليجزي حق الله عز وجل في أمواله. السبب الرابع من أسباب هلاك الأمم ودمار القرى وهلاك المجتمعات كثرة المنافقين الذين يتولون زمام الأمور والذين ينصبون يتولون أمور المؤمنين. المنافقون الذين يبطلون الإسلام ويبطلون الكفر ومحاربة أولياء الرحمن ويحاربون الدعاة إلى الله والعلماء وطلبة العلم والمتدينين ويتظاهرون بالإسلام ثم مع هذا يتولون أمور المؤمنين ويتولون زمام شؤونهم. قال عليه الصلاة والسلام قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله أي أعطي الزمام من لا يستحقه إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. يتظاهرون بالإصلاح بل يقوم بعضهم ويقول للناس اللي يخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد يا قوم أخاف على الفساد أخاف أن يهلكوا هذه الأمة أخاف أن يمزقوا المجتمع أخاف أن يظهروا فيها الفساد أخاف أن يغيروا دينكم ولهذا قتلتهم ولهذا كلمتهم ولهذا طردتهم. ويتظاهر المنافق بأنه يحمي هذا الدين ويحمي حوزته ويخطب بالناس يحافظ على دينهم وعلى كرامتهم. هذه من علامات فساد هذه الأمة وزوالها ودمارها يا عباد الله. الخامسة أنك تجد أهل هذه القرية وأهل هذا المجتمع يوالون الكفار ولا يوالون المؤمنين يوالون أعداء الله جل وعلا ويستخرون بنصرتهم وبإعانتهم ويحاربون أولياء الله جل وعلا. قال الله تعالى والذين كفروا بعضهم أولياء بعض أي الكفار هم الذين يتولون بعضهم بعضا إلا تفعلوا أي إلا يوالي بعضكم بعضا ونوالي عباد الله المؤمنين ونوالي الدعاة والمصلحين ونوالي أهل العلم وأهل التقوى وأهل الصلاح إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. فساد يعم الأرض والمجتمع فساد يعم القرى فتنة تدمر الشعوب وتمزق صفوفها لسبب واحد الأموال وأعداء الله وترك عباد الله النفقات والصدقات والمعونات والإعانات كلها لمن؟ للكفار من الشعوب، لأعداء الرحمن. أما المسلمون يموتون من الجوع، يهلكون من العري، يطلبون دينارا واحدا فلا يصلهم، وتقطع الطرق وتمنع عنهم. ولاء لأعداء الله وبراء من أولياء الله من أسباب هلاك الأمم ودمارها وفسادها ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والله جل وعلا يقول: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وكل منكم يعلم يا عباد الله قصة تلك السفينة، سفينة المجتمع التي أخبر عليه الصلاة والسلام بأن جميع من فيها من الصالحين والفجار يهلكون إذا ترك الدعاة إلى الله الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال: إن أخذوا على أيديهم. ما معنى أخذوا على أيديهم؟ يعني منعوهم، يعني ما تركوهم يفعلوا المنكرات، يعني دخلوا عليهم في قعر دارهم وأمروهم بالمعروف ونهوهم عن المنكر، يعني تجروا. فقالوا للظالم: أنت ظالم. وقالوا لصاحب الخطيئة: أنت مخطئ. وقالوا لصاحب المنكر: يا صاحب المنكر كف عن منكرك. تجروا على هذا. قال: ندوا ونجوا جميعا وإن تركوهم. وقال: هذا ليس لي دخل. وقال ذلك: أخاف على أموالي وأهل بيتي. وقال الثالث: أخجل أن أتكلم. وقال الرابع: هذا بيد ولاة الأمور. وقال الخامس والسادس والسابع. ثم جلسوا في بيوتهم هلكوا، وهلكوا جميعا. الأمر السابع يا عباد الله، الأمر السابع خشوع الربا. إذا ظهر الربا في قرية وفي أمة وفي مجتمع، أعلم يا عبد الله أنه بانتظار الحرب من الله جل وعلا. حرب بالكوارث، حرب بالسنين، حرب بالقحط، حرب بالديون، حرب بتسليط الأعداء على هذا المجتمع وعلى تلك القرية. والله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. ولو كان دينار، ولو كان درهم، ولو كان فلس واحد، كيف بالملايين من الربا؟ كيف بالبيوت التي تبنى في كل يوم للربا؟ كيف بالمعاملات التي توسس على الربا؟ كيف بإجبار الناس على الربا؟ فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. اعلموا وأذنوا وانتظروا بحرب من الله. ومن منا يقوى على الحرب من الله؟ يا عباد الله، الأمة والشعب والمجتمع يخافون من حرب الدول وحرب أناس من أمثالهم وحرب بعض القرى القوية. كيف إذا كان الحرب من الله جل وعلا ينزل من فوق سبع سماوات؟ تظن حرب الله كيف تكون؟ إن الله عز وجل أهلك أمما بصيحة من ملك، والله جل وعلا أرسل الريح فدمرت قرى، والله تبارك وتعالى لما أذن للبحر أن يبقى طغى فإذا به يغطي أمما وشعوبا كانت بالأمس موجودة أما اليوم قد زالت من الوجود. الله جل وعلا جنوده ما يعلمها إلا هو، والله تبارك وتعالى قوته لا تعدلها قوة. والله جل وعلا إذا حارب قوما والله لا طاقة لهم بمحاربة الله. فإن لم تفعلوا، يعني بترك كل دينار في الربا، فأذنوا بحرب من الله ورسوله. كيف وبالمجاهرة في هذا الأمر؟ أنك تفتح الصحف والجرائد فإذا بمؤسسات وإذا بشركات وإذا بأفراد وإذا بمتنفذون يدعون شعوب الإسلام وعباد الرحمن إلى التعامل بالربا، ويمتحنون لهم الأمر ويغرونهم لمحاربة الله عز وجل ورسوله. ومن أسبابه، فقال عليه الصلاة والسلام في هذا السبب، قال: ما من قوم يظهر فيهم الربا إلا أوقدوا بالسنين، يعني بالقحط، يعني بالدين، يعني يصبح الإنسان عند 1000 دينار في المعاش لكن يبقى آخر الشهر يستدين من الناس، إلا أوقدوا بالسنين. يا عباد الله، ومن الأسباب، أسباب زوال الأمم ودمار الشعوب وهلاك القرى، تخريب المساجد وهدم المساجد. أنك ترى هذه القرية وذلك المجتمع يدمرون المساجد ويخربونها ويهدمونها على رؤوس أصحابها، والتخريب نوعان يا عباد الله. قال الشوكاني: تخريب حسي، أن تهدم المساجد وتخرب وتخريب معنوي. أتعرف ما هو التخريب المعنوي؟ أن تعطل عن أهدافها فتمنع المحاضرات وتمنع الدروس وتقفل أبوابها ويمنع الناس عن الجلوس فيها، وذلك لغير مصلحة شرعية. قال الله جل وعلا: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. بل سمعنا أن بعض البلاد التي تزعم الإسلام وتتظاهر بشريعة الرحمن أنهم يقفلون المساجد حتى عن الصلوات، حتى عن بعض الصلوات. صلاة الفجر يقفل المسجد، ما في صلاة فجر. من أراد أن يصلي الفجر يصلي في بيته، وإذا صليت لا تذكر الله عز وجل في بيت الله. ويكفيك جريمة وإثما وعقوبة أنك تتحلق مع اثنين أو ثلاثة لتقرأ القرآن في بيت الله جل وعلا. هذه جريمة أعظم حتى من الزنا، أعظم حتى من الفواحش التي لا يقبل على أيدي الناس فيها. أيضا من الأسباب يا عباد الله ترك الجهاد في سبيل الله. فإذا ترك الجهاد في سبيل الله فاعلم أن القرى والأمم في طريقها إلى الذل وإلى الهلاك وإلى الدمار. قال الله جل وعلا: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. قال أبو أيوب في تفسيرها هذا الصحابي الجليل، يقول: نزلت فينا معشر الأنصار لما قلنا بيننا وبين أنفسنا لما جهدنا في سبيل الله، يقول: ونصر الله هذه الأمة وهذا الدين، قلنا لو لجأنا والتفتنا إلى ضياعنا ومزارعنا فأصلحنا ما فيها. فأنزل الله جل وعلا: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. بل قال عليه الصلاة والسلام: إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر، يعني شغل الناس بالربا وشغلوا بالزروع، قال: وتركتم الجهاد في سبيل الله. سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. ذل وهلاك ودمار وفساد وضرار للمجتمعات إذا تركوا الجهاد في سبيل الله، إذا تركوا دينه ولم ينصروه ورضوا بالزروع وبالتجارات وبالمحلات وبالشركات وبالأداء وبالبيوت، رضوا بالدنيا وركلوا إليها وتركوا جهاد المال وجهاد اللسان وجهاد النفس، فإن الله عز وجل يسلط عليهم ذلا لا ينزعه عنهم حتى يرجعوا إلى دينه. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد أيها الإخوة المسلمون، ومن أسباب هلاك الأمم ودمارها ظهور الفواحش فيها. قال عليه الصلاة والسلام: لا إله إلا الله، ويل للعرب، ويل للعرب من شر قد اقترب. فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج قدر هكذا، وحلق بالسبابة والإبهام. فقالت له إحدى زوجاته: يا رسول الله الأمر شديد، أنهلك وفينا الصالحون. قالت: أنهلك وفينا الصالحون، يعني فينا مصلون، فينا ركع سجد، فينا ما يقرأ القرآن، فينا ما يحضر حلق العلم والذكر، فينا صالحون. قال: نعم تهلكون، نعم إذا كثر الخبث. تعرف ما هو الخبث؟ قال ابن حجر عليه رحمة الله: الخبث هو الزنا وأولاد الزنا والفواحش والفجور. أن ينتشر الزنا حتى أنك تجد كثيرا من اللقطاء في الشوارع، طفل عند باب المسجد، طفل في أحد الشوارع، طفل في المستشفى لا يعرف من أمه ولا من أبوه. بل تنتشر بعض البيوت للفواحش والدعارة، بل يأتي أسبابها من المغنيات والمطربين والمغنين والمطربين، يجلبون إلى هذه البلاد وغيرها من البلاد لنشر الفاحشة ولنشر الدعارة والغنى، كما قال بعضهم بريد الزنا. قال عليه الصلاة والسلام: يظهر في هذه الأمة خسف وقذف ومسخ. قالوا: متى يا رسول الله؟ قال: إذا ظهرت القيان، يعني المغنيات كثرنا. قال: إذا ظهرت القيان والمعازف وشربت الخمور. يا عباد الله، إن بلاد الغرب والشرق الآن يعانون من انتشار الزنا والفواحش، بل إن الآن هذه البلاد تشتكي من مرض ابتلاهم الله عز وجل به، يسمى مرض الإيد، بسبب نشره للإباحية وللفجور وللدعارة. يقال أن هذا المرض القاتل، القاتل قتلا بطيئا، يصبح الرجل كالمجنون على الفراش، ثم يتلوث ولا يستطيع أن ينجي نفسه، ثم يصبح يهدي ولا يعرف ولا يتكلم به، ثم يسل الجسد يصبح معتوها مجنونا، ثم يموت موتا بطيئا وهو على فراش الموت، لا يستطيع قريب ولا صاحب أن يقترب منه. هذا المرض يا عباد الله، يقولون في الإحصائيات أنه سوف يأتي عام 2000 ويقدر من يصاب بهذا المرض بأربعين مليون. 40 مليون يصابون بهذا المرض. واسمع يا عبد الله إلى هذا الحديث الجامع المانع بأسباب هلاك الأمم ودمار القرى وفساد المجتمعات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن، اسمع لهذه الخمس الجامعة المانعة التي تشمل هذه الأسباب السابقة كلها. قال: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها، حتى يصبح الأمر في الجرائد، حتى يصبح الأمر الدعوة لأسباب الزنا من الحفلات الغنائية ومن عروض الأزياء ومن الأغاني ومن أفلام المازنة، يصبح الإعلان فيها بكل ملأ، بل على الصفحات وعلى البيوت وعلى الجدران حتى يعلنوا بها. اسمع، قال: إلا فسفيهم الطاعون ولو جعلت لم تكن في أسلافهم. وهل سمعنا بالإيد من قبل؟ وهل سمعنا بهذه الأمراض من قبل؟ ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. ثم قال: ولم ينقصوا المكيال والميزان، يعني تعاملوا بالربا وتعاملوا بالغش وأخذوا حقوق الناس وظلموهم. قال: إلا أخذوا بالسنين وقلة المؤونة وجور السلطان عليهم. ثلاث عقوبات. قال: سنين يعني قحط، قلة المؤونة يصبح الرجل عند مالك ما يستطيع أن يحصل على شيء. قال: وجور السلطان يعني ظلم السلطان عليهم. الثالثة: ولم يمنعوا زكاة أموالهم عند ملايين، ما يخرج بضع الدنانير ويخرج زكاة أمواله، بخيل ويقصر ويمنع حق المسلمين وحق الفقراء. قال: ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منع القطرة من السماء، ما في مطر، إلا منع القطرة من السماء. ولا أريد أن أدلل لك على هذا الأمر، ولا أريد يا عبد الله أن أخبرك أن الشمس قد طلعت، وأن أدلل لك بأن الآن الجو هو في النهار، لا أريد أن أخبرك بهذه الأدلة. قال: أمر بديهي. قال: إلا منع القطرة من السماء. قال: ولولا البهائم لم يمطروا، قد يمطروا لكن لأجل البهائم وليس لأجلهم. قال الرابعة: ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله، لسلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم. يسلط الله عز وجل عليهم عظم الظالمة والطاغية والكافرة فتسلب ما في أيديهم وتسلب أموالهم وتنتهك أعراضهم وتدمر بيوتهم وتخرجهم من أراضيهم. ما السبب؟ قال: لم يوفوا أو نقضوا عهد الله وعهد رسوله عليه الصلاة والسلام. وهل من عهد الله يا عباد الله أن نبني هذه البنوك الربوية؟ وهل من عهد الله وعهد رسوله أن نأتي بفرق ماجنة دائرة عالرة لتقرب الناس وتزمر وتفعل الفواحش؟ هل من عهد الله يا عباد الله أن ندعو الناس لأن يجلسوا وينظروا إلى النساء عاريات إلا من السويتين وما حولها ويسمونها عروض الزياء؟ هل من عهد الله يا عباد الله أن نترك شريعة الله وخمسة وست سنين إلى الآن ما طبقنا منها شيء؟ هل هذا من عهد الله يا عباد الله؟ قال في النهاية: قال: ولا وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. فتنة في المجتمع، يضرب بعضهم بعضا، تصير فتنة أحزاب وفتنة جماعات وفتنة مذاهب وقتال داخل المجتمع. ما السبب يا رسول الله؟ قال: وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل الله بأسهم بينهم.

من تطير او تطير له او تكهن او تكهن له او سحر او سحر له حتى في العلاج. انت ان فعلت هذا فذهبت الى ساحر يشفي لك مريضا فلست من اهل ملة هذا الاسلام. قال او سحر او سحر له ومن اتى كاهنا او عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وقال اجتنبوا السبع الموبقات اي السبع المهلكات التي تهلك الانسان وتهلك دينه. قلنا قالوا ما يا رسول الله؟ قال الشرك بالله والسحر. ثاني السبع الموبقات بعد الشرك بالله السحر يا عباد الله. فالسحر كفر بالله واستدل بعض العلماء على انه كفر بقوله جل وعلا ولو انهم امنوا واتقوا لمثوبة من عند الله. يتكلم الله عن السحرة يقول عنهم ولو انهم امنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. ما حد الساحر يا عباد الله؟ الساحر ان ثبت عليه السحر وان ثبت انه يتعامل بالسحر فان جمهور العلماء واكثرهم وعامتهم على انه يقتل بالسيف. وقال بعض العلماء وان تاب فانه يقتل وان تاب فانه يقتل لانه قد يسر السحر في نفسه وفي صدره وما يدريك انه تاب. هذا قول بعض اهل العلم. اما عامتهم يقول ابن قدامه عليه رحمه الله حد الساحر القتل.